طيب يا سلمان، النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق كعب شعر رأسه لأذى كذا عشان قمل، طب لو الغير أذى يعني شخص شعره طويل وقال وحر، لا شعره طويل وما في لا حر ولا برد، قال أنا أريد أحلق شعر رأسي، يعني نقول له أحلق وعليك فدية؟ هو الحلق ما يجوز لا شك معروف ظروف الإحرام، لكن هل نقول عليك فدية ولا نقول الفدية فقط إذا كان فيه أذى، وإذا حلقت تأثم ولا عليك شيء فدية؟ أيوة، يعني سواء كان بأذى أو غير أذى، لو شخص أظفاره ليست طويلة ولا يتأذى منها لكن قصر منها نقول عليه الفدية حتى لو ما تأذى منها، ولو شخص أظفاره طويلة ويتأذى منها في الحج نقول قلم وفدية. تمام، كذلك غطية الرأس لو شخص ما يحتاج له لكن غطى فدية. تمام، يعني المقصود لا يشترط وجود الأذى سواء وجد أو موجود، المقصود هو الفعل تغطية حلق. يقول ما حكم أن تطيب غير متعمد؟ سيأتي إن شاء الله أن الجهل والنسيان في المحظورات ليس عليه شيء، وإنما الذي فيه الفدية هو في الإتلاف له الصيد، سيأتي إن شاء الله. قل متى يكون ذبح الشاة هي المكة عموما أم الفقراء الحرم؟ سيأتي لأنه بيه المحظورات ثم أين توزع وهكذا. يقول لماذا قاسوا هذه الأربع دون بقية المحظورات؟ لأن هذه الأربع بجامع الترفه التنعم، أما مثلا لبس المخيط سيأتي والوطء سيأتي ليس فيها مثل هذا النوع. قل أي الفدية أكثر أجرا، الصيام أم الإطعام أم الذبح؟ سواء، وهذا من رحمة الله. بعض الناس مثل ما عنده ليس عنده مال يشتري شاه، وبعضهم قد يكون ما عنده مال يطعم فيصوم، بعضهم يشق عليه الصوم ويسهل عليه الإطعام يطعم وهكذا. المقصود أن الإسلام شامل لجميع فئات الناس، الفقراء والأغنياء، المرضى وغير المرضى الذين يستطيعون الصيام، والكبار والصغار. لذلك الإسلام في مثل هذه الأحكام يؤكد ويبين أنه صالح لكل زمان ومكان. وعندما جاء رجل وسلم وهو متضمخ بالزعفران، لماذا لم يمر الفدية؟ للجهل، سيأتي إن شاء الله. يقول لا تجزى البدنة في العقيق عن ثلاثة أولاد وبنت قياسا على الهدي؟ عند الشافعية يجوز، جمهور لا، إنه يسلم نص عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه في العقيقة. يعني يقول في الوقت الحاضر تكون وجبات جاهزة، فهل إيش أظن تجزى في طعام المساكين بلغت مقدار نصف صاع؟ إيه نعم يكفي، دام نصف صاع يكفي. قلوا كر المحظور هل يكفي فدية واحدة؟ سيأتي إن شاء الله، غالب أسئلتكم تأتي، يعني هو بس الآن يبين أنواع المحظورات وكل فدية لك وما فديتها، وفي من محظورات الإحرام ما في فدية كما سيأتي، أي عقد النكاح ما في فدية. ليه؟ ما في ترفه ولا تمتع، بس قال زوج قال قبلت ما في يعني عيش، لكن وطء لا في كفارة مغلظة. طيب يا عمار، وأنت نائم في الليل استيقظ صلاة الفجر، ماذا يلزمك قبل الوضوء من الحديث التي أخذناها؟ تغسل اليدين والاستنشاق ثلاثة مع الوضوء. يقول أين باتت يده؟ أليس نوم النهار مشترك مع نوم الليل في العلة؟ لا، مثل ما ذكر أولا الرواية التي قيدتها نوم الليل، والأمر الثاني قوله باتت يده، قال بيتوتة في الليل ما تكون بيتوتة في النهار. وأيضا فيه مشقة، كل من نام في النهار يغسل يديه، فالذي يظهر الله أعلم أن غسل اليدين لحكمة ما نعلمها مثل حكمة الاستنشاق ثلاثا، لكن بينت هناك الحكمة وهنا لم تبين. قال لا يدري أين باتت يده، هل وصول نجاسة إليها، هل شيطان عليها، ما نعرف. قل من يشرب، طيب بس هذا يا عز الدين، يقول من يشرب من كأس بجانبه وهو نائم أو يأكل من شيء بعدما استيقظ دون غسل هل يجوز له ذلك؟ اي نعم. ليه؟ ها؟ المقصود النهي ادخال الكف في اناء ماء. يقول هل غسل اليدين هنا واجب؟ قول وضوء من نوم الليل نعم للحديث خلافا للجمهور. فالحنابلة يوجبونه وهو الصحيح. مثلا قال فلا يغمس، فلا يدخل يده، فلا يغمس يده حتى يغسلها. طيب بسألك، لو شخص مثل الآن نحن اليوم ما في إناء في الوضوء في الغالب، لو فتحت الحنفية وتوضأت مباشرة النهي مو بالغمس ولا لا؟ لو شخص قال ما أريد أنا ما في غمس، نعم بعد إيش استيقاظ يعني، لذلك لا يغمسها في إناء حتى يغسلها. يقول الأنبياء يمرون على الصراط نسلم في الحديث يقول اللهم سلم سلم يعني الأمة، أما هل يمرون أو لا الله أعلم. والذي يبدو عدم مرورهم فإذا كانوا سلم قل أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة من لا حساب عليه. يقول الكفار لا يمرون على الصراط، نعم لا يمرون لأنهم يدخلون النار مباشرة من غير، أما الصراط أما المؤمنون فالصراط امتحان لهم، منهم من تحرقه النار يسير ومنهم وهكذا. لذلك تعرف الحكمة أن الله أن نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة، إذا هدينا الصراط المستقيم في الدنيا نفلح في عبور الصراط في الآخرة. يقول ما المقدار الذي أكثر الناس عبور عليه أي في الوقت؟ كما سيأتي يسحب سحب يعني مشي بطيء، والنار كما تعرفون وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام واسعة، فيمشي هذا السير الضعيف والنار تحته. إذا كانت الأرض تبدل وهم في الظلمة دون الصراط على يقتضي وجود الحوض بعد ذلك، لأن الحوض في الأرض الجديدة، لا الحوض في أرض المحشر. لذلك يريد أحد أمة المسلم يأتي فيردون عن الحوض، فدل علينا في المحشر. يقول هل ذكر طول الصراط على متن جهنم النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يأتي بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، من كبرها 70,000 ملك، مع كل لها 70,000 زمام، الحبل واحد يجر 70,000 ملك، وهذا الصراط على هذه النار الكبيرة. يقول هل يمر المنافق على الصراط؟ المنافق هو كافر أصلا، لكن في الدنيا يظهر الإسلام لكنه كافر، لذلك لا يمر على الصراط. يقول ذكر الشيخ الإسلام أن كل كلمة فاسدية فيها رد على فرقة، فمن الذين أنكروا هذه الأهوال يوم القيامة؟ المعتزلة ينكرون كثير منها. الحوض ما مساحته؟ كبير ها، من مثل به النبي صلى الله عليه وسلم من صنعاء إلى إيلة، يعني من آخر اليمن إلى أول فلسطين. والحديث الثاني من أين؟ من عدن إلى عمان، كبير جدا. وهذا يدل على أن من اتبع من أمته كثيرون الحمد لله، يعني كثيرون بالنسبة للحوض، ولهم قليل بالنسبة للأمة، لا تزال طائفة من أمتي قليلة. يقول 70,000 زمام ضرب 70,000 ملك يساوي 4 مليار ملك و 900,000. إيه الله يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. المهم الله يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا. الحوض دائري ولا مربع ولا مستطيل؟ دليل أنه دائري. لذلك من فوائد العقيدة أن الإنسان إذا عرف ماذا له في الآخرة يزداد عمل، يعني إذا كان في حوض المسلم يعمل حتى يتشوف ذاك الحوض وهكذا. ولا يعرف مثل هذه إلا طالب العلم. طول الشهر وعرضه شهر. طيب هو دائري ولا مربع؟ دائري. نعم الله أعلم. الدليل هي زواياه سواء. نعم. كم عدد يعني كيزان الحوض؟ عدد الأواني كم؟ عدد نجوم السماء. صحيح. طيب شلون الماء اللي فيه يا شيخ؟ أبيض من اللبن. ذلك لا يعرف لون أبيض، لا يعرف لون في البياض مثل اللبن مطلقا. شوف حتى مثل الجدار فيه سواد، اللبن بياض خالص، وبياض خالص ليس من صنع آدمي اللي هو اللبن، تحلب يرجع يخرج أبيض، يعني لا يوضع معها أشياء تجعله بيضا. طيب وطعمه يا شيخ؟ ورائحته كريم؟ طيب المسك. طيب يا حافظ, الماء الذي في الحوض من أين أتى؟ ها؟ نعم من الكوثر. كم ميزاب يصب من الكوثر في الحوض عبد الباري؟ إذا أشغل كم صفرحين؟ ها؟ ميزابين, واحد من واحد ذهب واحد فضة. نعم. أقول هل كل من شرب من الحوض اجتاز الصراط؟ الصراط لا يعرض للمؤمن. الصراط في بداية يتساقط المنافقون مباشرة, قيل رجعوا وراكم وتلمس نورا فضيب بينهم بسور له باب بعضهم فضيهم بالقبلة يتساقطون, ولا يعبر على الصراط هذا للمؤمنين فقط من أوله إلى آخره أو نهايته. وين موضع الحوض؟ أرض المحشر. أيوة. والمنبر وين هو فيه؟ أيوة. قيل المنبر يوضع على الحوض, يعني الله أعلم إن كان المنبر على الحوض يوم القيامة فمناته أنا بينت لكم هذا الشرع فمن كان متمسكا بالشرع يأتي يشرب. طيب يا عمار, النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي ويعزي الأنصار بشيء في الحوض, وش هو؟ اصبروا حتى تلقون على الحوض. يعني هذا فيه أن من الأنصار من يكون هناك ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يكسر الإيمان. شو البلوغ؟ ها؟ شو؟ ها؟ شرعها. ها؟ ذي قلنا شرع يدخل فيه الواجب مستحب, لذلك التي في الحديث الذي ذكرها الأربعة التي ساق المصنف في الحديث منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب, لذلك يقول يشرع يدخل فيها المستحب والواجب. طيب إسباغ الوضوء كيف؟ وريني شلون في الأصابع اليدين. أي نعم صحيح, مثلا الحنفية تقول كذا مثلا. صحيح. طيب إسباغ الوضوء كيف؟ هذا التخليل. ها؟ طيب إسباغ الوضوء هي إتمامه, كيف يكون إتمامه يا برا؟ ها؟ إيه الإسباغة أحيانا يكون واجب بإكمال أركان الوضوء أو فرض الوضوء, وأحيانا يكون مستحب بماذا؟ خلى بالغسل الثاني والثالث أوضح. أيوة. الزاد يا شيخ علي وش هو؟ ها؟ خص المرأة. طيب عبد الله, النقاب المرأة المحتاجة يجوز لها أن تلبسه؟ ها؟ طيب والشراب؟ أنت غايب أمس. ها عبد الباري, والشراب الحرمة تلبس, يجوز الحرمة تلبس الشراب؟ ها يجوز تلبسه. ليه؟ ها لم يذكر في النهاية لنا ستر. لماذا قال الملكي بأن الدلك واجب في الوضوء؟ لأن به يتحقق الإسباق, لكن ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك, ذلك لأهمية الوضوء حتى ما يحصل فيه إشكال. عثمان وهو خليفة توضأ أمام الناس ولا ذكر فيه الدلك. فرائض مسألة أمس موجودة ولا؟ يلا كمل عشان بكرة نأخذ الرد إن شاء الله, الغرقة بكرة. يلا يا عسل, يعني وأنتم طلاب يعني تحضرون يجب أنكم تفرحوا بحلقة العلم وتستشعرون أهميتها, وفي كل يوم الله عز وجل يقول لمن يحضر حلقات العلم قوموا مغفورا لكم, في كل مرة تغفر الذنوب, في كل يوم تغفر الذنوب, والملائكة كما في حديث صحيح يحف بعضها بعضا حتى تصل أعنان السماء لحلق الذكر, إذا رأوا حلق الذكر نادى بعضهم بعضا فيحفون على الحلق الذكر حتى يرتفعون إلى السماء فرحا بذكر الله. حلق الذكر ملائكة تحفها, والله يقول قوموا مغفورا لكم, تنزل السكيات تغشى الرحمة, وإضافة لما فيها صلاح للقلب وفساد القلب وإحياء للقلب ودر مفاسد كثيرة من الشرور في الحلقات, لذلك لا يثبطك الشيطان عن طلب العلم أو عن الحلقات أو الحفظ, لأن فيه شرور كثيرة تبعد عنك بسبب حلقات الذكر أو حلقات العلم. يعني يجب أن تحضر حلقات العلم لأن فيها إصلاح الدين, فيه معرفة الله سبحانه وتعالى, وفيه ما سيكون تلاقيه يوم القيامة تستعد له. كيف طلعت الجامعة؟ ها؟ جزء السام كم طلع؟ نفس يلا طلع, يعني طلعنا الجامعة نظرنا إلى أصول المسائل بالنسبة الأربع, بعدين يعني طلعنا الجامعة من أصول المسائل. نعم. ثم نقسم الجامعة على أصل كل مسألة حتى يخرج جزء السهم. نعم. ها يرى اللي بعدها سلمان, شوف 480 تقسيم 34 طلع عندك خلاص هو 20. ها يلا حتى 30 يلا خلاص خلصنا من 16 اللي بعدها 84 تقسيم 24 20 ها يلا 20 اللي بعدها 480 تقسيم هذا 4 ولا 32 يلا تقسيم 32 كم 15 ها واللي بعدها 24 ها 20 يطلع واللي بعدها 40 ها 12 ويصل 24 ضربها دبل ها طيب يلا يوسف 32 نعم 60 تمام 37 210 طيب 23 60 و7 في 2 140 يصير 240 7 في 2 21 420 ماشي صح 14 في 20 240 7 في 20 210 ها 7 في 20 7 في 2 14 140 ثم 280 14 في 20 280 ها طيب كمل ايش رايك ها ترى اليوم ما معنا الليزر هذا عشان اشوف ذلك بس ايش تضرب يا شيخ ابراهيم ها طيب 60 و14 في 15 تضرب كم 210 تمام بعدين 21 ضرب لا هذا جزء سهم كم 2 ولا كم 20 هاي 2 طيب هذه كم اللي كتبتها انت 4 ولا 4 طيب واللي تحتها 280 تمام 5 في 18 كم ها 60 90 ها 90 يا ابراهيم 5 ضرب هاي 12 ولا 18 طيب اكتب 12 صحيح 5 و 12 60 بعدين 21 في 12 2 وكم 52 بس حط زين 5 احسن تمام و 14 ضرب 12 168 طيب عطى عمار تعرف شيء تعرف يلا ها اقل شيء طيب كم الزوج شق الزوجه شقل شيء لها 60 60 60 60 طيب والحمل ها 60 صحيح ها ما في 60 يا وين 60 لا بس اللي حطها نزلها وشقل شيء يا ابراهيم ما يخالف ايش طب عليه بس ها عندنا 210 280 210 140 252 شقل لها ها 140 اقل شيء 140 واللي تحتها قالها 140 بعد يلا الموقوف كم سلمان 104 104 تمام بكرة إن شاء الله نأخذ الغرقة والهدمة إن شاء الله.